هذه الآثار أنه جواز الصلاة على سطح الحشوش. نعم، ما لم يكن الحش في بنايات مستقلة، فإن كان في بنايات مستقلة فهو يشبه الحمام أو شر منه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الحمام. أما إذا كان ليس مستقلا مثل أن يكون سطح المسجد واحدا وفي جانب منه هذه المراحيض فلا بأس أن يصلي فوقها.